متابعته سرا يسن لسامعه. كلمة يسن اعلم أن السنة لها إطلاقان، إطلاق اصطلاحي عند الفقهاء وإطلاق شرعي في لسان الشارع. أما عند الفقهاء فيطلقون السنة على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، الشيء الذي إذا فعله الإنسان أثيب وإذا تركه لم يعاقب يسمى عندهم سنة. وأما في لسان الشارع فالسنة هي الطريقة التي شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كانت واجبة يعاقب تاركها أو لا. فقول أنس مثلا من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب قام عندها سبعا، هذه من السنة الواجبة، من السنة الواجبة. وحديث ابن مسعود من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذا من السنة المستحبة. وعلى هذا فإذا وجدنا كلمة يسن أو من السنة في كلام الفقهاء فالمراد به السنة الاصطلاحية، وهي التي إذا فعل الإنسان ثيب وإذا تركها لم يعاقب. يقول مؤلف يسن لسامعه أي سامع الأذان متابعته سرا، متابعته سرا يعني لا جهرا. ومتابعته معناه أن يقول كما يقول، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وقول المؤلف يسن لسامعه يشمل الذكر والأنثى لعمومه، ويشمل النداء الأول والنداء الثاني، يعني لو كان المؤذنون يختلفون فبعضهم يؤذن والبعض الثاني ما يبدأ بالأذان إلا بعد فراغ الأول، نقول يجيب الأول ويجيب الثاني لعموم الحديث، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ثم هو ذكر يثاب الإنسان عليه، ولكن لو صلى ثم سمع مؤذنا بعد الصلاة فهل يجيب؟ ظاهر الحديث أيضا أنه يجيب بعموم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وقال بعض أهل العلم إنه لا يجيب لأنه غير مدعو بهذا الأذان، يعني لا يتابعه لأنه غير مدعو بهذا الأذان. قالوا ونجيب عن الحديث بأن المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤذن واحد، وأنه لا يمكن أن يؤذن آخر في بعد أن تقضى أو بعد أن تؤدى الصلاة، فيحمل الحديث على المعهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا تكرار في المؤذنين. ولكن لو أخذ أحد بعموم الحديث وقال إنه ذكر وما دام الحديث عندي عاما فلا مانع من أن أذكر الله عز وجل، والحمد لله الذي جعل هناك دليلا أستند عليه حتى لا يقال إنك مبتدع. وقول ما يسن لسامعه متابعته سرا صريح في أنه لو ترك الإجابة عمدا فلا إثم عليه، وهذا هو الصحيح. وقال بعض أهل الظاهر يعني بعض الظاهرية قالوا إن الإجابة أن المتابعة واجبة، وأنه يجب على من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، واستدلوا بالأمر إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، والأصل في الأمر الوجوب، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، استدل الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فقال على الفطرة، فقال على الفطرة، ولم ينقل أنه أجابه أو أنه تابعه. ولو كانت الإجابة أو المتابعة واجبة لنقلت، لا لفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نقلت إلينا. وعندي أن في هذا دليلا أصرح من ذلك، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن حويرث ومن معه من الوفد: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم أو أكثركم قرآنا في حديث آخر قصة ثانية. فهذا يدل على أنه لا، أن المتابعة لا تجب. ووجه الدلالة أن المقام مقام تعليم، أن المقام مقام تعليم، ومقام التعليم تدعو الحاجة إلى بيان كل ما يحتاج إليه. وهؤلاء وفد قد لا يكون عندهم علم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الأذان، فلما ترك النبي عليه الصلاة والسلام التنبيه على ذلك مع دعاء الحاجة إليه، وكون هؤلاء وفدا بقوا عنده 20 يوما ثم غادروا، يدل على أن الإجابة ليست بواجبة. وهذا هو الأقرب والأصح، أن الإجابة سنة وليست بواجبة، ونريد بالإجابة المتابعة. وقول المؤلف: سن لسامعه متابعته سرا. طيب، فإن رآه ولم يسمعه، رآه على المنارة ولم يسمعه، فهل تسن المتابعة؟ الجواب لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن. طيب، لو سمعه ولم يره يتابعه للحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. طيب، يقول سن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة. الحوقلة والحيعلة هذان مصدران مصنوعان من حوتان، مصنوعان ومن حوتان، لأن الحوقلة مصنوعة من لا حول ولا قوة إلا بالله، والحيعلة من حي على الصلاة حي على الفلاح. إذن تقول إذا قال المؤذن حي على الصلاة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قد يقول عامي: سبحان الله، أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هل أنا ابتليت بمصيبة حتى تقول قل لا حول ولا قوة إلا بالله؟ وش الجواب؟ لا، لأن العامة عندهم أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى إذا جاءت تشكو عليه مثلا حال شخص أو أمر من الأمور قال لا حول ولا قوة إلا بالله. المشروع عند المصائب غير هذا، أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أما هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فهي مشروعة عند التحمل، تحمل الأشياء، وهي كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. إذن فكأن المؤذن لما قال حي على الصلاة أقبل، تبرأت من حولك وقوتك إلى ذي الحول والقوة وهو الله عز وجل، فاستعنت به وقل لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من باب التوسل بذكر حال الداعي. وأظن مر علينا أن من أقسام التوسل في الدعاء أن يذكر الإنسان حاله وأنه في حاجة إلى الله. فإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنك تقول أنا ما عندي حول ولا قوة إلا بالله، إن أعانني فأنا أقوم بما ينبغي أن أقوم به، وإن لم يعني ووكلني إلى نفسي فإنه يكلني إلى ضعف وعجز وعورة. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هو الحول؟ قال العلماء: الحول بمعنى التحول، يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. والقوة معناه القوة، يعني القدرة على الشيء، بل هي أخص من القدرة، يعني أنا لا أستطيع التحول ولا أقوى على التحول إلا بمعونة الله. ولهذا نقول إن نلبى في قوله إلا بالله للاستعانة، للاستعانة. كل إنسان لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال، سواء من طاعة من معصية إلى طاعة، أو من طاعة إلى أفضل منها، لا يستطيع إلا بالله عز وجل، ولا يقوى على ذلك إلا بالله. إذن فهذه الجملة في جواب حي على الصلاة حي على الفلاح كلمة استعانة، يستعين الإنسان بالله على إجابة هذا المؤذن. وسبق لنا أن قوله حي على الفلاح بعد قول حي على الصلاة تعميم بعد تخصيص، تعميم بعد تخصيص، أو هو دعاء إلى النتيجة والثواب بعد الدعاء إلى الصلاة، كأنه قال أقبل إلى الصلاة فإذا صليت نلت الفلاح. وأيا كان سواء الأول والثاني، فإن إجابته أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. في إجابة المؤذن أو متابعته فيه دليل على رحمة الله عز وجل وسعة فضله، لأن المؤذنين فوزي، المؤذنين لما نالوا ما نالوه من أجل الأذان شرع لغير المؤذن إيش؟ أن يتابعه لينال أجرا كما نال المؤذن أجرا. ولهذا نظائر في الحج، الحجاج يوم النحر يذبحون الهدايا، وغير الحاج والشرع لهم الأضاحي، حتى لا يحرم الناس الذين حرموا من الحج من جنس أعمال الحج. الحجاج إذا أحرموا تركوا الترفه، لا يحلقون الشعور أو بالأخص شعر الرأس، وغير الحجاج من أهل الأضاحي كذلك أيضا لا يأخذون من شعورهم ولا من أظفارهم ولا من أبشارهم شيئا. وهذا يدلك على سعة رحمة الله عز وجل وعلى شمول هذه الشريعة، وأنها لم تدع أحدا بدون شيء حتى لا يقول أحد أنا حرمت من الخير. نعم. ويقول وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة، الحقيقة أن المؤلف اقتصر في الدعاء الذي بعد الأذان، وإلا ينبغي بعد الأذان أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء الأذان ثم تقول اللهم رب هذا الدعوة إلى آخره. وفي أثناء الأذان إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وأجبته، تقول بعد ذلك رضيت بالله ربا وبالمحمد رسولا وبالإسلام دينا، كما هو ظاهر رواية مسلم حيث قال من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، في رواية ابن رمح أحد رجال الإسناد من قال وأنا أشهد، وفي قوله وأنا أشهد دليل على أنه يقولها عقب قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، لأن الواو حرف عطف فيعطف قوله على قول المؤذن. طيب، إذن فيه ذكر مشروع أثناء الأذان، وهو إيش؟ لا، في أثناء الأذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، هذا بعد التشهدين. بعد الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. اللهم رب هذه الدعوة التامة، ما هي الدعوة التامة؟ الأذان، الأذان لأنه دعوة حي على الصلاة حي على الفلاح، ووصفها بالتامة لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده والشهادة بالرسالة والدعوة إلى الخير، فهي جامعة بين التعظيم والتوحيد والدعوة إلى الخير، ولهذا وصفها بأنها تامة. وقولها اللهم رب مر علينا أظن عدة مرات إعراب اللهم، وقلنا إنه منادى حرفت منه ياء الندى وعوض عنها الميم وجعلت الميم بعد لفظ الجلالة تيمنا وتبركا بالابتداء بالجلالة، واختير لفظ الميم دون غير من الحروف للدلالة على الجمع، كأن الداعي يجمع قلبه على ربه عز وجل وعلى ما يريد أن يدعوه به. طيب، وقوله رب هذه الدعوة التامة، قد يقول قائل لماذا كانت الله بالضم ورب بالفتح؟ نقول لأن الله علم منادى فيبنى على الضم، ورب مضاف فيكون منصوبا، لأن المنادى أو ما وقع بدلا منه إذا كان مضافا فإنه يكون منصوبا. وقول رب هذه الدعوة التامة، رب مش معنى ربنا؟ بمعنى خالق ولا بمعنى صاحب ولا إيش؟ صاحب الدعوة مشكلة، الداعي هو المؤذن شارع المسؤول، من يسأل الله؟ ما يستقيم المسؤول عن الدعوة. طيب عندنا الآن رب بمعنى صاحب، ثاني رب بمعنى خالق، نعم رب بمعنى شارع مشرع هذه الدعوة، إذن بمعنى صاحب، يعني صاحبها الذي شرعها كذا. نشوف الآن لو كانت رب بمعنى خالق أشكل علينا هذا، لأن هذه الدعوة فيها أسماء الله عز وجل وفيها كلمات مهم من أسماء الله، أسماء الله تعالى غير مخلوقة، أسماء الله غير مخلوقة لأنها من الكلام الذي أخبر به عن نفسه عز وجل وكلامه غير مخلوق. لكن لو قال إنه خالق الدعوة باعتبار تلفظ المؤذن بها، فإن لفظ الإنسان مخلوق، حتى وإن لفظ بغير مخلوق فإن لفظه مخلوق، والملفوظ به إذا كان الملفوظ غير مخلوق فهو غير مخلوق. يعني القرآن إذا تكلم به الإنسان يقول لفظه وحركات لسانه وشفتيه وحنجرته هذه مخلوقة، لكن الملفوظ به هذا غير مخلوق. إذن إذا فسرنا رب بمعنى خالق على تقدير اللفظ الذي هو فعل المؤذن فهذا لا إشكال فيه. طيب إذا قلنا بأن رب ما تضاف لغير إلا لمخلوق، فإنه يرد علينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والعزة من صفات الله عز وجل، فهنا يتعين أن تكون رب العزة بمعنى صاحب العزة، صاحب العزة، ولا يجوز أن تكون رب بمعنى خالق. طيب رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، ها ورب هذه الصلاة القائمة. طيب هذه الصلاة القائمة المشار إليه لابد أن يكون محسوسا قابلا للإشارة، وأيضا القائمة هي الآن لم تقم، فيقال الإشارة إلى ما تصوره الإنسان في ذهنه، لأن يعني عندما تسمع الأذان تتصور أن هناك إيش صلاة. والقائمة قال العلماء التي ستقام، فهي قائمة باعتبار ما سيكون. نعم، قال آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، آتي بمعنى أعطي، وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. المفعول الأول هنا محمدا والوسيلة هي المفعول الثاني. ما الفرق بين آتي وبين أتي؟ ائتي بمعنى لا بمعنى جئ بمعنى جئ أن ائتي القوم الظالمين يعني جئهم. وأما آتي فهي بمعنى أعطي. وكذلك آتى أي أعطى وأتى أي جاء. طيب قال آتي محمدا الوسيلة. محمد هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه القرشي الهاشم خاتم النبيين كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. يقول آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. الوسيلة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام أنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، قال وأرجو أن أكون أنا هو. ولهذا نحن ندعو الله له ليتحقق له ما رجاه صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب وأما الفضيلة فالفضيلة هي المنقبة العالية التي لا يشارك فيها أحد. نعم. معطوف على الوسيلة. طيب يقول آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ابعثه متى؟ يوم القيامة. مقاما أي في مقام محمود الذي وعدته. وهذا المقام المحمود يشمل كل مواقف القيامة وأخص ذلك الشفاعة العظمى حينما يلحق الناس من الكرب والغم في ذلك اليوم العظيم الذي مقداره 50,000 سنة مع ما فيه من الأهوال والشدائد والكرب يلحقهم أمر لا يطيقونه. فينظر الناس ويتساءلون من يشفع لنا إلى الله عز وجل يريحنا من هذا الموقف، فيأتون إلى آدم ويعتذر وإلى نوح ويعتذر وإلى إبراهيم ويعتذر وإلى موسى ويعتذر، يذكر كل منهم ما يراه عذرا في عدم شفاعته. ويأتون إلى عيسى ولا يذكر شيئا لكن يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسألونه أن يشفع إلى الله فيشفع. هذا مقام محمود كون هؤلاء الرسل والأنبياء كلهم يعتذر عن الشفاعة إما بما يراه عذرا كآدم ونوح وإبراهيم وموسى، وإما لأنه يرى أن في المقام من هو أولى منه مثل من؟ مثل عيسى. وانظر كيف ألهم الله الناس أن يذهبوا إلى هؤلاء، لأن الأربعة الرسل هم أولو العزم وآدم أبو البشر، أبو البشر خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته. ثم انظر كيف يلهم الله هؤلاء أن كل واحد منهم يعتذر بما يرى أنه حائل بينه وبين الشفاعة، لأن الشفيع ليس له وجه يشفع يتقدم الشفاعة من أجله إلا إذا كان ليس بينه وبين مشروع إليه شيء يخدش المقام. وهؤلاء الأربعة كلهم ذكروا ما يخدش مقامهم بحسب ما يرونه لكمال تواضعهم، وإن كان منهم من تاب كلهم تابوا من ذلك، كلهم تابوا من الذنوب إن كانت ذنوبا بالنسبة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب الخامس ما لم يذكر شيئا يخدش مقام الشفاعة عنده، ولكن ذكر من هو أولى منه بذلك وهو محمد عليه الصلاة والسلام لتتم الكمالات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشفع عند الله سبحانه وتعالى فيأتي الله تعالى للقضاء بين عباده. وهذا من المقام المحمود الذي قال الله له فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الدعوات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من صلى عليه ثم سأل الله له الوسيلة فإنها تحل له الشفاعة يوم القيامة. شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تحل له ويكون مستحقا لها. وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أما علينا فلما نناله من الأجر في هذا الدعاء، وأما على الرسول صلى الله عليه وسلم فلأن هذا مما يرفع ذكره، أن تكون أمته إلى يوم القيامة تدعو الله له. ولكن لو قال قائل: إذا كانت الوسيلة حاصلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما الفائدة من أن ندعو الله له بها؟ نقول: لعل من أسباب كونها له دعاء الناس له بذلك، وإن كان هو عليه الصلاة والسلام أحق الناس بها. في هذا الدعاء عدة مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وجهه أننا أمرنا بالدعاء له. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، لأن الوسيلة لا تحصل إلا له خاصة، ومعلوم أن الجزاء على قدر قيمة المجزي، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفيه أيضا إشكال، وهو قوله: آتي محمدا الوسيلة. لماذا لم نقل أو لماذا لم يشرع أن يقال آتي رسول الله الوسيلة، بل قيل آتي محمدا؟ وكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، على أحد التفسيرين في أن المعنى لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا. لا نعم، لأن هذا الدعاء هو النبي صلى الله عليه وسلم، فوجب علينا الاقتداء يعني اتباع ما شرعه. نعم، في بيان افتقاره الله عز وجل. اي لا خالد، لا تجعل الدعاء الرسول هذا في حياته. اي لا يعني قول محمد المناسب المقام لأنه محمود من هذا المقام من القيامة. ما شاء الله. زين. هذا ما دعنا. نعم. دعنا الله. اي. ولا دعنا خطبنا، يعني ما إذا نفرق بين الخبر وبين الدعاء، ولا لا؟ بين الخبر وبين الدعاء. فمثلا عندما ندعوه يعني، وطبعا في حياتها الآن ما يمكن ندعوه الآن. نقول يا رسول الله، ما نقول يا محمد. ولهذا لا يقول أحد في خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام يا محمد إلا من الأعراب الذين لم يعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله. أما في باب الإخبار فهذا لا بأس به. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ونحن نقول أيضا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما نقول طيب ما نقول اللهم صل على رسول الله، أو نقولها في مكانها؟ لا نقولها، يعني في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، في الصلاة في التشهد ما نقول اللهم صل على رسول الله، نقول اللهم اللهم صل على محمد، لكن نقول السلام عليك أيها النبي، لأننا أمرنا بذلك. المهم على كل حال، المدار في هذا على ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال آت محمدا الوسيلة دون آت رسول الله، قلنا هذا هو المشروع، هذا هو المشروع، ولا يعارض الآية. وفي الآية قول آخر: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أنه من باب إضافة المصدر إلى فاعله لا إلى مفعوله. تصورت هذا على التقرير الأول، دعاء الرسول من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني دعاءكم الرسول. في قول آخر أنه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، يعني دعاء الرسول إياكم، يعني لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم كدعاء بعضكم بعضا، إن شئتم أجبتم وإن شئتم لم تجيبوا، بل يجب عليكم أن تجيبوا. ولهذا كان من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا نادى الإنسان ولو في الصلاة وجبت إجابته. نعم، ما انتهى الوقت. نعم، الدرس الآتي مراجعة إن شاء الله. نعم، الزيادة إنك لا تخلو الميعاد، هذه الزيادة اختلف فيها المحدثون هل هي ثابتة أو ليست بثابتة. والظاهر فمنهم من قال إنها غير ثابتة لشذورها، لأن أكثر الذين رووا الحديث لم يوردوا هذه الكلمة، قالوا والمقام يقتضي أن لا تحذف لأنه مقام دعاء وثناء. وما كان على هذا السبيل فإنه لا يجوز حذفه لأنه متعبد به. ومن العلماء من قال إن سندها صحيح وأنها تقال، وقال إنها لا تنافي غيرها. ومما ذهب إلى الصحيحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال إن سندها صحيح، أخرجها البيهقي بسند صحيح. وقالوا أيضا إن هذا مما يختم به الدعاء، كما قال الله تعالى: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فمن رأى أنها صحيحة فهي مشروعة في حقه، ومن رأى أنها شاذة ولا يؤمن بها فحذفها. والمؤلف رحمه الله وأصحابنا يرون أنها شاذة ولا يسن. نعم، مناقشة. طيب، الأذان والإقامة يا حجاج، ما حكمهما؟ فرض كفاية ولا فرض عين؟ الدليل وجه الدلالة. والدليل على الوجوب، الدليل على الوجوب، هي الدلالة في إيش؟ في أي شيء الدلالة؟ طيب، فليؤذن، وش وجه الدلالة منها؟ وش وجه الدلالة من كلمة فليؤذن؟ ما قال فليؤذن، لا قال فأذنوا. وين الأمر؟ صح، وجه الدلالة الأمر المستفاد من لام الأمر في قوله فليؤذن لكم أحد. طيب، هل ورد الأذان على صفات متعددة؟ ما ورد على صفات متعددة. نعم، منها 15 جملة ومنها. طيب، ما موقفنا من هذه الوجوه المتعددة؟ من الترجيع. ما موقفنا من هذه الوجوه المتعددة؟ نأتي بها جميعا، بس عند أوقات مناسبة لتشيع فتنة فنلتزم بما هو مشبه للناس، أيا كان في مثلا مع طلبة العلم، نأتي بها جميعا. يعني إذن الأفضل أن نأتي بكل وجه ولا بها جميعا؟ كل وقت بذكر مخصوص له، يعني بمعنى نؤذن أولا أذان بلال ثم أذان أبي محذورة في آن واحد. يعني نأتي بها على الوجوه الواردة لكن مو جميعا. طيب، وما قيده به من خوف الفتنة هذا صحيح. طيب، يشترط للأذان شروط، منها الزيادة. لا لا، لصحة الأذان. كيف؟ طيب، ولما نقول أن يكون على الوجه الوارد، لأنه قد يكون أكثر من هذا، الترجيع يكون 17. وبعد الوقت، وبعد الوقت، هذا الشرط. نعم. طيب، هذا شرطين. ويكون عالما في الوقت. لا، ونحن الآن نقول الأذان ما هو شرط المؤذن، شرط الأذان. ما هو شرط الوجوب يا شيخ، شرط الصحة. وبس الله فسر الماء بعد الجهد بالماء. نعم. هنا ما هو المؤذن؟ الأذان يا أخي. الأذان يكون بعد الوقت. نعم. ويكون كما ورد. نعم. عبد الله متواليا. يعني هذا نديك ما يصح. طيب. وعلى الصفة الواردة وبعد الوقت هذه أربعة. نعم يا طلاب. لا، هذا شرط في المؤذن، ان شرط في المؤذن، واذا اختل الشرط في المؤذن او في الاذان ما صح الاذان، لكن نقول الشروط اللي تعود الى الاذان نفسه مو الى المؤذن. ان يكون الاذان إيه؟ لا، نعم لا يكون ملحونا لحنا يحيل المعنى. طيب، نعم لا، هذه يمكن ناخذها من شروط المؤذن. لا لا، نعم مش معنى لا، قلنا متواليا، هذا معنى متواليا. نعم قلنا خمس شروط الأمانة، أن يكون بالعربية. نعم، هذا الشرط المؤذن. طيب، إذن ست الشروط، أن نكون بالعربية للقاتل. نعم، لا اللي احنا نفهم على الوجه الوارد غير هذا. نعم، لا لا يا أخي، هذا الشرط نشوف اللي صح، أن يكون من واحد في المؤذن، أن يكون واحدا زي يصح من واحد، يصح لهذا ولهذا. طيب، أما شروط المؤذن، نعم، لا صيّت لنا ذكرا مسلما عدلا ولو ظاهرا. لا، أصبح يشترط أن يكون بالغا. لا، ميز. نعم، مسلم عاقل ذكر حر لا واحد عالما بالوقت. لا، أمينا. طيب، نعم صيغ ما هو شرط. نعم عقلي شيخ، عالما بالأذان الوارد. عالم بالأذان الوارد ما يغنى عنه أن يكون الأذان على صفة الوارد. طيب نشوف الآن مسلم ذكر عادل مميز عاقل واحد ستة شروط أمينا على القول الراجح. المؤلف ما يشترط أن يكون أمين. طيب المؤلف يقول يسن لسامعه متابعته سرا. بندر لسامعه يشمل الأنثى؟ يشمل الأنثى. طيب هل يشمل من كان في صلاة؟ لا يشمل. طيب هل يشمل من كان يقرأ القرآن؟ يشمله. طيب هل يشمل من سمع النداء مرة ثانية؟ ما يشمل. ها؟ يشملهم. هل يشمل من هو على قضاء حاجته؟ ها؟ إيه يشمله. إذن إذا أخذنا بعمومه نشوف لأن حل كلام العلماء نأخذ بعمومه. يشمل الأنثى والصغير ومن لا يجب عليه حضور الجماعة ومن كان قد صلى ومن سمعه ثانية كذا ومن كان يصلي ومن كان على قضاء حاجته ومن كان يأكل ومن كان يشرب ومن كان يتلو قرآنا أو يراجع. المهم عام في كل الأحوال كذا ولا لا؟ طيب ها؟ طيب بقينا إذا كان على قضاء حاجته قال أهل العلم إنه يستثنى من ذلك. يستثنى من ذلك لأن هذا المقام ليس مقام ذكر. هذا المقام ليس مقام ذكر. والمصلي قالوا يستثنى من ذلك محمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا وهو مشغول بأذكار الصلاة. وقال شيخ الإسلام بل يجيب المصلي المؤذن. يجيب المؤذن للعموم ولأنه ذكر وجد سببه في الصلاة فكان مشروعا كما لو عطس المصلي فإنه يحمد الله. لكن قد يقال إن بين حمد الله عند العطاس وبين إجابة المؤذن فرقا. ما هو الفرق؟ أين الطول وإشغال المصلي أكثر لأن المصلي إذا كان سيتابع سوف يجعل باله إلى المؤذن فينشغل انشغالا كثيرا في الصلاة وربما يكون في أثناء قراءة الفاتحة فيخل فيها بالموالاة لغير سبب مشروع. فالراجح أن يقال إن المصلي لا يجيب المؤذن أيضا لا يجيب المؤذن والذي على حاجته لا يجيب المؤذن. ولكن هل يقضيانه أم لا؟ المشهور من المذهب أنهما يقضيانه. مشهور من المذهب أنهما يقضيانه لأن السبب وجد لكن وجد المانع فمنع فإذا زال المانع ارتفع. طيب ننتقل إلى شروط الصلاة. نعم إذا قضى إن شاء الله ما الراجح أنه إذا قضى فلا حرج. نعم إيه لا يعني يقطع القرآن من أجل المتابعة. لا يبدأ بالأول. يبدأ بالأول يتابع الأول أول من يسمع ويتابع من نفسه هو بعدين كيف يتابع من نفسه؟ يتابع نفسه لأنه ما يسمع خلاص تعدى بس ماشي إذا تعدى ينتقل للثاني. لا كيف يبي يروح كلهم يروح يعني يبي يتعداهم كلهم يتعدى على المدينة على كل ما دام يسمع يتبع وإذا لم يسمع سقط عنه. طيب بقينا في لو قال قائل أيما أفضل الأذان أو القرآن قلنا لا شك أن القرآن أفضل ولكن كل ذكر في موضعه يكون فعله أفضل من فعل الذكر الآخر، مهم من الذكر الآخر، لاحظوا التعبير، ما نقول الأذان أفضل من القرآن، نقول إجابة المؤذن أفضل من قراءة القرآن. لاحظ إحنا نبي نقابل على فعل بفعل ولا مفعول بمفعول؟ فعل بفعل، فنقول إجابة المؤذن وقت الأذان أفضل من قراءة القرآن، لأن هذا وجد سببه، وقراءة القرآن ليست مؤقتة. إذا انتهى الإنسان من إجابة المؤذن فإنه يعود فيقرأ القرآن. ثم قال المؤلف: باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، الشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأما في الاصطلاح عند الأصوليين فيقولون إن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. نقول ما يلزم، ما نافيه إلا بمعنى الذي، بمعنى الذي، يعني الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، هذا الشرط. كالوضوء إلى الصلاة مثلا، يلزم من عدمه